نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أهلا بكل أصحابي وصحباتي المستمعين في كل مكان مع لقاء جديد وأطفال النهاردة. برحب بكل أصدقائي وصديقاتي الموجودين معنا في الاستوديو، وكمان أصحابنا اللي بيسمعونا في كل مكان، وبقول لكم كل سنة وكلكم طيبين وبخير. اليوم السابع من الأيام العشر من ذي الحجة، الأيام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها في أحاديثه الشريفة إنها خير أيام العام، وإن العمل الصالح مستحب فيها أكتر من أي وقت من أيام السنة. يعني لو الأعمال الصالحة مستحبة طول السنة، ففي الأيام دي العمل الصالح ليه أجر وثواب عظيم بإذن الله. عشان كده مستحب فيها الدعاء والذكر والصيام وكل أعمال الخير زي مساعدة الآخرين وغيرها من أعمال الخير كتيرة جدا. بكرة إن شاء الله هو يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. تعرفوا ليه تسمى بيوم التروية؟ تسمى بيوم التروية لأن الحجاج كانوا بيرتووا فيه من الماء في مكة قبل ما يروحوا منى، وبياخدوا الماء لمنى لأن الماء كان قليل جدا في وقتها علشان يقدروا إن هم يكملوا مناسك الحج ويكون معاهم مية، وبيتوجه فيه الحجاج لمنى، وبعد كده في يوم التاسع اللي هيكون بعد بكرة إن شاء الله بيتوجهوا إلى عرفات. طبعا يوم عرفة هو خير أيام العام، الحجاج فيه بيقفوا بعرفات، وإحنا اللي ما حجناش بنصوم يوم عرفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن صيام يوم عرفة بيكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية، وكمان بنكثر فيه من الدعاء والذكر وبنستغفر ربنا وبنتوب إليه علشان إن شاء الله مع غروب شمس يوم عرفة يكون ربنا غفر للحجاج وغفر لنا كمان معاهم كل ذنوبنا بإذن الله. برجو إن ربنا يتقبل مننا جميعا كل الأعمال الصالحة ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام، وما تنسوش ادعوا كتير في يوم عرفة علشان الدعاء فيه متقبل بإذن الله. ندعي لنفسنا والبعض ولكل الناس اللي بنحبهم، وندعي لبلدنا مصر إنها تكون أحسن بلد في الدنيا، وربنا يتقبل مننا جميعا، ونستمتع بيوم العيد اللي هو يوم النحر يوم 10 ذي الحجة بإذن الله. يا رب يكون يوم جميل وسعيد وكلنا نقضي وقت جميل فيه. لكن يا ترى نعرف هو ليه سمي بيوم النحر؟ سمي بيوم النحر علشان بننحر فيه الأضحية، يعني بنذبح فيه الأضحية. وطبعا كلنا عارفين ليه بنضحي، علشان سيدنا إبراهيم لما رأى في المنام إنه بيذبح ابنه سيدنا إسماعيل، لكن لما سيدنا إبراهيم نفذ رؤية ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا إسماعيل استسلم لأمر الله، ربنا فدى سيدنا إسماعيل بذبح عظيم. ومن يومها وإحنا بنضحي وبنذبح في عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل مننا جميعا صالح الأعمال فيما بقي من العشر الأوائل من ذي الحجة، ويا رب نستمتع كلنا بعيد سعيد وجميل بإذن الله. برحب بكل الأصدقاء اللي موجودين معانا في الاستوديو، أهلا بيكم. أهلا بحضرتك، وكل سنة وانت طيبين. وحضرتك طيبة. يعني لو حد استغل الأيام اللي فاتت يبقى جميل وبهنيه، وإن شاء الله ربنا يتقبل مننا جميعا. ولو يعني عادت مننا الأيام اللي فاتت لسه عندنا يوم عرفة. أنا اسمي مريم إسماعيل فؤاد. ممكن نتعبد، نصوم ونصلي كل الفروض ونصلي السنة ونقول الأذكار وننزل الجامع وندي صدقة وندعي للناس. مين يقول حاجة تانية؟ أنا. وندعي لنفسنا وللناس والمصر. مين يقول حاجة تانية؟ أنا ندى محمد عبدالله. نحنا نكتر من ذكر ربنا ونسبحه ونقرأ القرآن ونصوم وبس. تمام. يعني من الأذكار اللي حسنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن نكثر منها في العشر الأول من ذي الحجة التكبير والتحميد والتهليل، نقول الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني طبعا وغيرها من الأذكار كتيرة، بس دي أكتر حاجة حسنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا زي ما قالوا أصحابي اللي يقدر يصوم أي يوم من الأيام دي يعتبر طبعا عمل خير جميل جدا وهياخد عليه ثواب كبير. كمان قراءة القرآن الكريم، نقرأ على قد ما نقدر من القرآن الكريم ربنا هيصيبنا عليه ثواب كبير. وزي ما أصحابي قالوا الصدقات، كمان مساعدة الآخرين، يعني اللي يقدر يساعد حد محتاج أي مساعدة في أي حاجة ده عمل كبير جدا جدا ويعني عبادة كبيرة جدا وليها ثواب ممكن أكتر من اللي بيقعد في الجامعة ليل ونهار. صح؟ صح صح. وممكن برضو مساعدة الأهل بقى، لأن بيبقى وقت أصلا العيد دوت تنظيف بقى وكده، فنحاول إن احنا نساعد نبر والدينا بأكتر قدر ممكن طبعا. نساعدهم في لو منطق بتنظف أو أي حاجة نقدر نساعدهم في الموضوع دوت وكده يعني. طبعا زي ما قالت ندى جميل، بر الوالدين طبعا عبادة مهمة جدا جدا أو طاعة مهمة جدا جدا إن احنا نقوم بها في الأيام دي وفي كل الأيام، بس يعني بما إن الطاعات ليها أجر أكبر في الأيام دي. طب نعرف ليه ليها أجر أكبر في الأيام دي؟ الأيام دي موسم الحج. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ودلوقتي الحجاج بيأدوا مناسك الحج وأركانه، وعلشان كده الأيام دي ليها فضل كبير جدا. وكمان يعني ربنا الإنسان اللي ما قدرش إن هو يروح الحج أو ما تيسرش ليه، ربنا برضو ما حرموش من الفضل. يعني قال له اعمل الخير وانت في مكانك وبرضو هتاخد أجر كبير كبير جدا. طيب يوم عرفة ناويين تعملوا ايه؟ نصوم يوم عرفة كلنا ان شاء الله. إن شاء الله. وزي ما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان صيام يوم عرفة مين عارفين اجره ايه؟ بيكفي الذنوب السنة الماضية، سنة كاملة، سنة قبلها وسنة بعدها زيادة. تمام، فان شاء الله كلنا نصوم يوم عرفة. ودعائنا ان شاء الله برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فنكثر من الدعاء. هندعي كلنا إن شاء الله. لنفسنا والبعض والمصر ولكل الناس اللي بنحبهم، وكمان خاصة ان احنا عارفين ان احنا كل ما ندعي لحد الملائكة بترد علينا وبتقول لنا ايه ولك بمثل. يعني كل ما ادعي لحد الملائكة كمان بتدعي لي ان انا اخد نفس الحاجة اللي انا دعيت بيها. فيعني انا لما بدعي لحد ده مش وقت ضايع، بالعكس ده انا كمان مستفيد. وان شاء الله طبعا لما ندعي كلنا ونجتهد جدا جدا في الدعاء ونكون صايمين ونكثر من فعل الخيرات في اليوم ده، على اخر اليوم مع غروب الشمس نرجو ان شاء الله ان ربنا يكون غفر لنا كل ذنوبنا زي ما غفر للحجاج اللي واقفين على جبل عرفات. كمان من الاذكار المستحبه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا ان احنا نكثر منها في يوم عرفه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نكثر منها إن شاء الله وربنا يتقبل مننا جميعا. وبعد بقى غروب شمس يوم عرفة وبعد ما نفطر هنعمل إيه؟ من يقول؟ ولا بعد غروب الشمس على لا احنا ناكل بعد غروب الشمس على طول، بنبدا ناكل فته ولحمه وكل حاجه بعد. طب مش احنا بنذبح يوم العيد ولا ايه رايك؟ لا احنا ما لناش علاقه، الناس تذبحوا بقى، احنا نذبح ماشي، بس قبليها برضه لازم يبقى في لحمه وفته. احنا بقى بالظبط اسامه بيقول لنا ايه، مفيش هديه، العيد ده عيد لحمه، فخلاص بقى بناخد من اول وقفه بعد صلاه المغرب على طول نبدا بقى احنا ايه ناكل. بنفطر فته، واحيانا ممكن الواحد لو لقى فايض يتعشاها كمان، مفيش مشاكل. يعني انا كنفسي يعني حد تاني بيعمل كده زي ندى وزياد؟ لا خالص. بعد الصيام صعب قوي. يوسف مطر يعني. طب بتاكل الفتة يوم العيد طيب يا يوسف؟ اكيد يعني يوم العيد، بس مش يوم الوقفة، يوم العيد اول وتاني يوم وتالت يوم. ويعني طبعا الفتة مش لوحدها، في فتة وفي ممبار وفي حاجات تانية كتير قوي. بس يا ندى بتقضيها جامد قوي يا جماعه، ما يغركوش نرفيعها، بس لا لا محدش يعمل زيها، هو كفايه علينا اول يوم العيد ممكن ناكل فته. طيب غير الفته بنعمل ايه تاني؟ مين يقول؟ يوسف. ايوه كمان يوم الوقفه، يعني تلاقي الشقه مقلوبه، ماما مش لاقيه هتعمل ده ولا ده ولا ده، وانت ايه، يا تطفش من البيت يا تقعد. فكره سنه بتطلع شغلهم الصبح. يا خبر ابيض، احنا لسه بنقول انا بتدبس ونساعد ماما. بنعمل ايه في يوم العيد؟ طيب بنستعد للعيد ازاي؟ نشوف القرايب. هو كده انا شفت ان مفيش استعداد على طول، احنا بنخش في الفتة. انا عايز اعرف يعني حد يكون بيستعد كده بشكل تدريجي ويقول لنا بيستعد بيعمل ايه. ننزل نشتري لبس العيد. مدام محمد بننزل قبليها، ده الاستعدادات بقى قبليها. بننزل نشتري لبس العيد، نجيب الفتة ونجيب اللحمة. بتشتري لبس العيد قبلها بقد ايه؟ ندى بكتير الصراحة، بكتير قبل عشان ما تستنيش للزحمة في الاخر. احنا بنوصل لدرجة من الكسل ان احنا نختار لبس العيد ليوم الوقفة، بحيث ان بيبقى بنلاقي الشعب كله تحت ومش بتلاقي بحاجه تجيبها، فبتضطر انك تطلع يعني خفاية حناية. يعني الحمد لله ده عيد لحمه بقى. وكل ما يعني تعرفش تجيب لبس العيد اصلا في انا بنزل يوم الوقفه يوم العيد الكبير، ما تعرفش ده لبس صيفي ولا لبس شتوي صراحه. فبحس بالتحير يعني، اللي هو انا هنزل اجيب جاكيت ولا ايه بالظبط؟ مش فاهمه. فبتضطر انك في البيت بيبقى فيه هدوم بتبقى جايبها من العيد اللي فات ما لبستهاش مثلا او كده، تلبسها بقى عشان ده لبس جديد بقى براند نيو، خلاص كده خلص الموضوع على كده. على فكره تقريبا كتير مننا بيعملوا كده. والملاحظه الغريبه اللي انا شفتها لما نزلت في المحلات، ان المحلات رغم ان احنا يعني لسه في عز الحر، محلات كتيره قوي منزله لبس شتوي عشان بيبدا بقى اللي هو التخزين بقى من دلوقتي، اللي هو بيجيب لبس شتوي يجيبه قبل الزحمه في الوقفه بقى بعد التحضيرات بعد التنظيف، وبعد بقى ما نلاقي ناس مطربين ومبهدلين شعرنا منكوش بعد التنظيف. طبعا كل واحد بيبدا ان هو مامته تجري وراه ان هو هتضطر بالمكان، يعني لو سندت على الحيطه هتوسخها دلوقتي، بتضطر انك تخش تستحمى على طول، يا اما هيتم ابادتك من البيت يعني اي مكان تسلم. تخش تستحمى وتلبس بجنطة العيد كمان، يعني لو انت صغير في سن ماما هتضفرك يعني عادي. وتبقى كده بتستني بقى جرانكو اللي قدامكم يرموا عليكم شويه ترمس وانت ترمي عليهم، بيبقى موضوع لطيف يعني. في روح العيد التبادل ده لسه موجود يا ندى؟ التبادل ده لسه موجود، يعني كل سنه بعمله كل عيد يعني. ده بنزل جدا ان احنا يعني نشارك الجيران، يعني هم يشاركونا بحاجات من عندهم واحنا نشاركهم بحاجات من عندنا، بيبقى فيها فرحه جميله جدا. طب بعد ندى مين؟ زياد ويوسف كانوا بيقولوا ان هم يعني بيبقى لسه الشقه ما خلصتش اول يوم الوقفه. لا احنا بنبدا من يعني من قبل احنا بدانا من دلوقتي. ما هي مشكله ماما برده بنخلص الشقه قبلها بيومين، بعد كده في الاخر ممكن بقى نفرش. احسن كده يا مريم. اليوم بقى بدانا نجهز هدومنا، نشوف لو هتتكوي تتظبط. طبعا كده حلو جدا، استحمى وخلاص. ايوه صح. لكن لما بخلص انا يوم الوقفه او خلاص على اخر لحظه ابقى تعبان وهركان يوم العيد ومش قادر اعمل اي حاجه اساسا، بقاوم كده بالعافيه. ما هو ده اللي بيحصل، احنا بنطبق الوقفه وبنعمل عيد. هاي يحيى، ما سمعناش صوت يحيى خالص. ممكن اخرج مع اصحابي. تمام. في الهرم مثلا. تمام. بس نخرج مع اصحابي، لكن نظام بقى ممكن اكل برضو فته في الوقفه. لا احنا عندنا برضو طقوس كده يوم الوقفه. ناكل فته برضو. تمام. وبتخرج اول يوم ولا بس كده وخلاص كده؟ لا اكيد برضو الاربع ايام بس، نروح بقى بلاي ستيشن. ناكل بيتزا كده. تمام. يعني كل يوم خروجه شكل اكيد يعني. طب غششنا. طيب يعني بتخرجوا تروحوا فين؟ طيب يمكن حد يعمل زيك ولا حاجه. ما اكيد في الهرم بقى بنروح. بتروحوا المولات؟ بتروحوا الهرم؟ بتروحوا بلاي ستيشن؟ اكيد برضو بلاي ستيشن. برضو خروجات اللي بقت معظمها مطاعم، فلازم نروح نروح مطاعم. ناكل بيتزا. مشهور المطعم. ايه تاني؟ في اماكن تاني؟ اكيد في اماكن تاني. ممكن نروح نقعد في المعهد شويه. المعهد الموسيقى. نقعد مع بعض، ان احنا بنجمع نفسينا وبنروح. يعني بيوحشك في العيد كمان يا يحيى؟ لا اكيد لا يعني، بس انا بروح في الاجازه برضه. ولا مكان تجمع وخلاص؟ مكان تجمع بس، هو مشهور مكان تجمع، مكان نشوف بقى نروح فين، نركب ايه بس ده اللي بعمله في العيد. تمام. حد بيعمل حاجه تاني في العيد؟ بنسافر احيانا. العيد بالذات في عادة عند المصريين ان هم بعد ما العجل يتذبح الدم طبعا طبعا محدش هيحب الموضوع ده. لا عارفين مستفز جدا ان كل الناس تحط ايديها في الدم وتحيدها على هدومها بقى. مشكلة ان في ناس بتبقى لابسه جلابيه بيضه وبتحط ايديها على الدم في الجلابيه البيضه فالدم طبعا بيطبع فالمنظر بيبقى منظر مش حلو خالص. طب ايه يعني هما بيعملوا كده ليه اصلا؟ غير عندهم لا اي عدد. طب ايه المفيد يعني ايه الفايده اللي بس احنا عندنا بيذبحوا عشان يفتكروا اكيد مش في الشارع يعني بس في مكان كده مذبح حاجه كده. ايوه لا وبخصوص برده الموضوع ده في كندا ما ينفعش انك تنظف الجروح قدام الاطفال. في مصر بقى بيبقى قدام الذبيحة وبيقعد يروح علقوا بقى علقوا ده الطفل دلوقتي بيعلموه يذبح ازاي ده عرق البقرة طبعا ده عنف مش مطلوب جدا لان اللي بيكون في السن الصغير ما بيكونش برضو مميز ممكن يعمل ده بشكل غلط ممكن يعمل كارثة. افتكر المرة كانوا بيذبحوا جاموسة فزي الجزار ورا الجاموسة السكين فالجاموسة طبعا قامت وضربت زقت الناس اللي حولها وجريت طبعا نزلت في الشارع والناس كلها بتجري من الجاموسه وهم بيجروا وراها. طبعا لو كانت دست على حد كان الحد ده مات وهم اتحملوا مسؤوليه ان هم عملوه المفروض ما توريش الجاموسه السكين قبل ما تذبحها. طبعا ده اصلا حرام لا مش غنوا عليها بيجوا من ورا من وراها ويذبحوها وغير كده اللي برضو مثلا بيبقى عجلين مثلا هيتذبحوا والعجلين دول في صله قرابه ما بينهم ما ينفعش توري واحد ان ده بيتذبح اخوه بيتذبح قدامه وده مش لطيف. اي حاجه بتتذبح بتبقى حاسه انها بتتذبح على فكره قبل ما بتروح يعني قبل كده كان في خروف هيتذبح قبل ما هو كان عارف انه هيتذبح فما كانش عايز يمشي اصلا ايوه كان قاعد ما بيروحش اصلا يعني هو عمالين يشدوا فيه ومش عايز يروح. احنا العيد اللي فات انا روحت مع بابا العيد اللي فات ده كان اول مره كنت اروح معاه خدنا هو كان مش فاكره كان معزه ولا ايه فحطيناها في شنطه العربيه قاعده بتخبط وترزع ما اصلا واحنا بنجيبها مش راضيه لزقت في الارض مسكت في الارض مش هتتحرك مش عارفه نشدها طبعا فحطيناها قاعده بتخبط كسرت شبه الازاز شرخته حاجه يعني بس هو فعلا الخرفان او اي ذبيحه فعلا بتبقى عارفه الموضوع ده قبل ما تتذبح. هو عموما احنا مأمورين والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا ما ينفعش ان احنا نوري السكينه او الحاجه اللي احنا هنذبح بيها للكائن قبل ما نذبحه الكائن الحي وكمان ان هي تكون حاده علشان ما نعذبوش. العيد اللي فات كان محل بيذبح وكده فراخ بس في العيد ذبح بقى خرفان وحاجات زي كده فكان بيذبح ايه كان مش بيغمي عينيهم ولا بيذبح من ورا لا يخلي كمان يشوفوا يلفوا عشان يشوفوا ده ايه ده مش طبيعي كده وبعدين اي حد عنده سكين يذبح يا جماعه اللي هو شايف دي طب اهو بعد كده يطلع الخروف يجري طبعا يروح يشد كلهم بس بقى كانت حاجه مختلفه جدا كنا بنروح عند جدتنا انا وبنت عمي بننزل بقى بنشوف كده عندنا مدينه بندور بقى بنلاقي العجل كلهم بيناموا عليه عشان يعرفوا يذبحوا عشان ما يجريش لازم كلهم يناموا عليه وبعد كده يذبح ودلوقتي تعالوا نسمع اغنيه مأمأ يا خروفنا واللي بيهديها فريق العمل لاطفال الاذاعه. اغنيه مأمأ يا خروفنا تأليف وألحان دكتورة هويدة خليل وتوزيع رامي مصطفى وسيد طه. أغنية مأمأ يا خروفنا غناء الصديقة ياسمين محي. تعالوا نسمع. التلفزيون العيد ما بقاش زي زمان. يعني زمان كان بيجيبوا بقى الاغاني العيد فرحه وال الكاركترات المسرحيه الكرتونيه دي لا ما بتجيش. انا كنت بحب اشوف الحاجات دي قبل ما انزل بتيجي الصبح بعد صلاه العيد على طول. صح فعلا كانت على طول. دلوقتي بقت تيجي دلوقتي افلام الليل الافلام دي بقت دلوقتي زي المكان الاولى عند الشباب. بقى اصلا بحس ان هي طبقه متدنيه جدا من الفن ان هي ما تستحقش اصلا انها تاخد كلمه فن يعني خالص. اللي هو ايه ده يعني حاجة أصلا لا فيها قصة ولا فيها أي حاجة ولا ليها علاقة بال دلوقتي نظام السينما بقت سينما تجارية يعني مش نظام إن هي فكر وبيطلعوا فكر جديد للناس أو ينموا فكرهم بيدخلوا أي حاجة أغاني أي حاجة وبعد كده عشان يكسبوا من وراها. طبعا يعني ساعات يعني فعلا زمان كنا الأغنية صفاء أبو سعود الأغنية الجميلة العيد فرحة وليلة العيد والمسرحيات الجميلة اللي كنا بنشوفها بنستمتع بيها في أيام العيد لو احنا عايزين نتكلم. ايوه العيد دي كنا دلوقتي ما بتجيش غيرها انت طول اليوم شغالة تخلص تشتغل ثاني. طلعت يا بحلى نوره شمس شموتي يلا بنا نملا ونحل لبن الجاموسي لبن الجاموسي ما شاء الله صحيح مبسوطين ومتغاز عليه عايزاك بنرحب بحضرتك يا بابا هو فين كده ليه ما يصحش نقعد قدام حضرتك. حلو في المسرحيات زي كده اللي هي المسرحيات القديمه ومدارس المشاغبين والمسرحيات ديت فعلا فيها فن وغير كده بتتفرج عليها كل مره تضحك كانك تضحك لاول مره مختلفه تماما عن اللي احنا بنشوفه اليومين دول. اذا يا ناس يا اللي بتقولوا الجمهور عايز كده الجمهور موجود معانا اهو مش عايز حاجه انا مفيش فيلم بفتحه يا اما بلاقي فيه اول ما اشوف كده اقفل على طول مش عارفه اتفرج على حاجه. يعني اللي بيقول انتوا اهو انتوا بنفسكم اهو رفضتوا وتطرقتوا للموضوع من غير ما انا اتكلم عنه خالص اللي بيقول ان الجمهور والشباب والاطفال حابين النوعيه الهابطه من الفن سواء افلام او اغاني او غيره لا الجمهور مش عايز كده. واصدق دليل اللي انتوا سمعتوه اهو من اطفال وشباب صغيرين. بس المشكله ان مش كله اللي يعني ناس معينه قوي اللي ما بتحبش الافلام دي. يعني حضرتك لو شفت هتلاقي معظم الشعب المصري بيحب الافلام دي. زمان كان الناس قليله قوي اللي بتشوف الافلام دي دلوقتي بقت الناس معظمها تشوف الافلام دي والناس قليله اللي ما تشوفش الافلام. عشان بالتدريج لما بنلاقي حاجات كتير بمرور الوقت كلها حاجات كلها فن هابط فن هابط فن هابط فده بيأثر على الذوق. الطبقه المتدنيه من الناس او من الشباب اصلا فكريا كترت ده بيأثر لما انت بتلاقي فن هابط على طول على طول على طول مفيش تسليط خلاص مش حاجة تتفرج عليه فتضطر انك تتفرج على ده ومفيش تسليط ضوء على الحاجات الكويسة فبالتالي الذوق بتاع الناس بيهبط كمان بينحدر مع كمان مفيش وعي. لو مثلا طفل او مراهق وصاحبه بيحب نوعية الافلام او الاغاني ديت اتفرج معايا على الفيلم ده اسمع معايا الاغنية ديت مش عارف ايه دي حلوة مش عارف ايه فيبدأ يحاول ياخد ان هو قاعد مثلا نص صحابه كده ان هي دي الموضة ودي الحاجة اللي انت لازم تمشي عليها وهو ده الستايل اللي انت مفروض دي تبقى بيعجبك وكل حاجة علشان انت تبقى كويس جدا وتمام معاهم فجأة بتلاقي نفسك انت بالظبط زي اي حد لا ما عنديش اي فكره. وكمان هو في العيد بنروح السينما ففي اللي في السينما هو ده مش الحاجات اللي انت عايز تشوفها يعني اللي في السينما الجديد فتلقائي بتنقي بقى ما بينهم خلاص ما قدامكش غير كده. مدى اتفضل. ان هو سبب ان هم بيعملوا الافلام من النوعيه دي كتيره سببها ان هم لقوا انها نجحت فهم اكيد مش هيعملوا حاجه وهم مش عارفين انها هتنجح يبقى نعمل مقاطعه هي فيبدا ينشر الوعي لو هو ما بينه وما بين صحابه ما بينه وما بين اهله الناس اللي بتعجبهم الموضوع ده وتحاول ينشر لهم الوعي نرجعهم للحاجات القديمه اللي فيها ثقافه وفيها فكر مختلف تماما عن اللي احنا بنشوفه الايام ديت مسرحيات محمد صبحي الحاجات ديت مهمه جدا مهمه وليها قيمه عظيمه جدا والواحد ما بيبقاش واخد باله منها. يا ريت فعلا يا ريت نعمل مقاطعه زي ما ندى بتقول يعني بدل ما اقول ايه ده دي الموضه هو انا لوحدي اللي هبقى مختلف ومعقد انا اعمل زيهم لا نعمل العكس يعني في المدرسه تلاقي كل حواليا من بنات مشغلين الاغاني وديت ومستمتعين قوي بيها وانا حاطه لوحدي حاطه في السماعات وماسكه مثلا كتاب ولا اي حاجه قاعده على جنب تبصي يبصلك عارفه كانك جايه من كوكب تاني. يا جماعه انتوا لازم تصحوا بجد يعني الموضوع غريب ازاي تكون ده اللي عاجبكم يعني هو ده استقالك ده الحاجة الحلوة قوي اللي موجودة دلوقتي. فبالتأكيد لان مش حاجة هطلع مصر فوق خالص. ما هو لو كلنا بقى او حتى بعضنا حاول ياخد الاتجاه اللي انت بتقولي عليه ده ونبتدي نأثر على الاخرين ونجمع اصحابنا في اتجاه ان احنا لما نلاقي حاجة مش كويسة نقطعها اكيد الناس دي هتخسر والدنيا هتتغير. وكمان في حاجة تانية بتحصل في العيد مثلا الصواريخ والحاجات دي والمسدسات والكلام ده كله خطر. مسدسات الخرز يعني نازل مثلا تلاقي الناس دي كلها قلبها تحس ان انت داخل مسلسل الاسطورة والعيال واقفين جنب وجنب تاني وبيحدفوا على بعض بمسدسات الخرز وتحاول ان انت تهدي العيال دي ما بيهدوش وما بيسكتوش. ايه ده مش فاهمة. لا واكبر مشكلة بقى الحلقات بتاعة العيد تلاقي اشكال غريبة في الشعر. الناس اللي شبه السحالي واللي شبه المدرعات واحد يحلق له الجناب ويسيب الشعر في النص واحد يحلق له نص ويسيب نص حاجات غريبة. واحد يسيبه خالص من يسيبه مثلا من رمضان اللي فات وقال لي طول جد دلوقتي ووقفه كله بالجل ويبقى شبه الشجرة مثلا الشائكة ما اعرفش ما نعرفش. والناس اللي بيطلع لها دقونة ويقعدوا يعملوا برضو حلقات غريبة في دقونتهم برضو يعني ليه تخضونا مش انتوا اللي بتعملوا الكلام ده يعني لا والله مش مهرجان تحس والله ان هم مهرجان مثلا ازياء تنكريه وحاجات زي كده. طب الصواريخ والحاجات اللي قلت عليها زياد دي مش انتوا اللي بتعملوها؟ ايه والخرز والحاجات ده مش انتوا اللي بتعملوها ولا مين اللي بيعمل؟ تتعمل تحت اشراف ناس كبيره في مكان امن بعيد عن الاطفال وبعيد عن كل اي حاجه ممكن تيجي في لا حاجة. هو مثلا تبقى مثلا بتلعب بالالعاب الناريه بس مش زي اللي بيلعبوا بيبقى كانهم في حرب يعني الناس ما المفروض بيتضرب في السماء بتلاقيه بيتضرب عليك. طب ليه يعني بيبقوا مستخبين ورا العربيات وبيضربوا بعض وفرق وممكن هيموتوا بعض لو اتاحت الفرصه. طب يعملوا ايه يعني لو خلاص مثلا نفسك ان انت تفرقع صاروخ على الارض طيب مش تحدفوا على بعض ويجري ومش عارف ايه وتولعوا الهدوء. ياما تحدفوا علي صاريخ والله. يعني المشكلة مش في كده اصلا. المشكلة ان الالعاب دي ما تنزلش اصلا مفروض. يعني الالعاب دي ما فيش حاجة اسمها انا بقى ما فرقعش في الارض ولا فرقع في البيت. لا الحاجات دي ما تنزلش اصلا ولا مسدسات ولا اي حاجة. زمان كان في مسدسات المية يعني كان تايل داخل الغلاسة الاطفال كلها كانت بتلعب برضو كان ممكن تجيب لواحد برد بس ما كانش فيها خطورة زي مسدسات الخرز. لا دلوقتي هيحطوا مية نار جوه المايه بتاعه دلوقتي مسدسات خرز ويجيبوا اشكال المسدسات الحقيقيه ويحطوا فيها خرز وعلى فكره انا بحس ان ده برضو نوع من انواع تربيه العنف عند الطفل انك تجيب له العاب زي ديت ويقعد يلعب بيها. اعتقد انه خطر شويه انك تسيبه. احنا بنروح لتيتا دايما تاني يوم العيد مره كده بنروح فبنزل من العماره المفروض بيدوني اجيب حاجه نجيب حاجه حلوه حاجات زي كده. فالمفروض بنزل بلاقي بقى العيال كلها متفقين على واحد لازم اول ما ينزل اي واحد بيروح يحلف عليه بطلع بروح ابص. ولاد ولا بنات يا مرحبا؟ ولاد وبنات بنتين وولدين. قدك ولا اكبر منك؟ لا صغيرين. اصغر منك كمان؟ اصغر من فهد او قد فهد. قد فهد يعني عندهم 6 سنين 5 سنين 7 سنين. لا وبرده في موقف قبل كده ومعروف ان الخرز خطر. قبل كده لقيت مثلا الاطفال في الشارع يوم العيد كلهم لابسين نظارات شمس كده بيحموا نفسيهم. هو ده الامان. طب انا ما قلتش حاجه انتوا اللي قلتوا ورديتوا يعني اعتقد ده كده اصدق نعم اصدق تعبير عن الواقع. فهد بقى عنده 7 سنين يا جماعه. تمام يا فهد. في حاجه ثانيه انت بقى بتعمل الحاجات دي يا فهد بتجيب الخرز والحاجات دي اللي بيقولوا عليها الولاد؟ انا جايب مسدس زي حقيقي بس ما عندناش خرز. طب يعني مش بتعور حد ولا بتعمل نار ولا الحاجات دي؟ بلعب بيه بس. بتلعب بيه بس لعبه كده بس. صدق انا في مره بابا كان جايب اللي هو بيطلع زي بلي في شويه نار صغيرين يعني لو جت في عند الساعه لقيته بيصوبوا ناحيتي. طب ليه كده حاجه ما اعرفش بس يعني انا ما بحبش العنف. انتوا اهو انتوا اللي فتحتوا الموضوع وانتوا اللي عرفتوا حدفوا علينا جوه العربيه يعني دين تو دين. والله الراجل كان بيحدفوا عليا امبارح لقوا حدفوا في عربيته اليوم اللي بعديه على طول قعد يطلع يزعق. وكان في واحد بيبيع صواريخ راح قلب له المحل كله هو كشك كده قلب له الصواريخ في حاجات فرقعت حاجات وقعت في الميه. وبرده في اختراع مقرف كده اسمه تلج افراح. ريحته اصلا عامل زي الجاز زي سبراي بيطلع زي ريمة كده لونها ابيض وبيعملوه في وش كل اللي معادي بيعتبروا ان ده مش خطر بقى فيلعبوا زي ما هم عايزين. لا ده كان في يقولك عادي تنزل دلوقتي بقى تطلع السبراي ده وتحطه على الارض وتولع فيه وتحط المواد القابله للاشتعال وشه هو انا فاتح الولاعه. طب انتوا بجد بجد ما حد بيعمل الحاجات دي فيكم؟ لا انا ما بعملش كده. انا اختي بترش عليا الرش ده في البيت رافضين الحكايه دي خالص يعني وانا بخاف اعمل كده اصل ما لهاش دعوه بالجرأة دي يعني ليها دعوه ان انت تاذي نفسك ولا لا. انا مع يحيى في اللي قاله في فكره ان هي الحاجات دي المفروض اصلا ما تنزلش يعني ده احنا اقترحنا حاجات كتير وقلنا يا جماعه ما حدش يعمل الكلام ده لكن طبعا المفروض الحاجات دي اصلا تمنع والحاجات دي تستورد بميزانيه كبيره جدا يعني لو توفرت الميزانيه دي لمصر عشان مصر والله مش عشان يعني احنا بنقول حاجات كتيره قوي بتغلى وحاجات كتيره بنمنعها وبنرفع اسعار ايه وايه وايه عشان نوفر فلوس لمصر يعني مؤذيه كمان يعني حاجات مؤذيه جدا لو احنا ما جبناهاش اصلا زي ما قال يحيى بس كده هنفتح بقى مجال للسوق السوداء وناس تروح تشتري بموساريخ من السوق السوداء. لا الرقابه بقى الرقابه مثلا في اختراع مصري زي البيروسول يولعوا جنبه الولاعة هيمنعوا البيروسول زي فكرة حاجات القابلة للاشتعال يعني ده على سبيل المثال. الراجل اللي اخترع الديناميت كان غرضه ان هو يفجر المناجم بدل ما يقعدوا يكسروا فيها ايام يحطوا ويتفجر خلاص. احنا بقى استخدمناه في تفجير بقى العماير والحاجات دي وفي نيته ان هو برضه يساعد الناس زي ما احنا قلنا ان هو من جوانا احنا طبعا زي ما انتوا رافضين كده استخدام الحاجات دي ده حلو جدا ان يبقى مرفوض من جوانا زائد ان لو نقدر ان احنا رقابيا نمنع بيع الحاجات دي يعني اللي ممكن يمنع منها يمنع ده في صالحنا وده هيوفر فلوس كتير وهيأمن ناس كتير قوي قوي بتتضرر من الحاجات دي فبرضو ده كمان مهم. الحاجات اللي حصلت بصراحه في العيد اللي فات كانت حاجات غريبه. يجيب لك السيلفي ستيك والتليفون ويحطها لك ويتصور في المسجد على صلاه العيد. طب ليه انت بتتصوري في المسجد؟ انت بتصلي؟ طب ليه بتشغل لك الكاميرا وتحطها وهي عن الله اكبر؟ الله اكبر. شوف ده بعد صلاه العيد بتولع صواريخ قدام الجامع يعني مش ما بيعدوش شويه لا قدام الجامع. وحاجه تانية كان كنت فتحت الانستجرام لقيتهم عاملين ايه بقى فيديو في ميدان التحرير الناس بتقلع تيشرتات ومش لابسين حاجه من تحت واغاني دي جي بقى وحكي دي مهرجانات مو بيرقصوا. طب فيها ايه لما نحتفل بس باحترام وبذوق ومن غير ما نضر حد نفرح ونلعب وفعلا يعني ونحس بجو العيد بس من غير ما نضر نفسنا ولا نضر حد ولا نعمل حاجه خارجه عن على السلوكيات الصح اللي تعودنا عليها وتربينا عليها؟ عندنا قدام العماره بقى يعملوا حاجه غريبه قوي اللي ما عندوش محل وعايز يعني يعمل حاجه يجيب الحاجة بتاعته ويقعد قدام العمارة. طب ليه بس في يعني قدام المحل في مكان وفي حتة كمان جنب المحل فاضية يدخلوا يقعدوا فيها احسن ما يقعدوا قدام العمارة ما نعرفش نطلع اجي خارجة اتحبس مش راضين يعدوني. لا في سلبية برضو في العيد ان هو اللي بيأجر الموتوسيكلات اللي هي مالها بقى الموتوسيكلات في حوادث كتير ممكن تحصل لها طبعا يعني اطفال بيبقى عندها 7 سنين وبتركب الموتوسيكل ده ايه بقى ايه الاولاد اللطاف اللي بيبقى معاهم الكلاب البوليسي والكلاب اللي انواعها شرس جدا انت ماشي في الشارع اول لما يشوفك كاتش عليه ويجري والكلب وراك وانت تجري وتوه وده عارف صاحبه عادي وده ممكن يكون بيجري وراك وبيضحك ممكن يكون بيصور فيديو. طب انت بتعمل معايا كده ليه يعني مش لطيف خالص. ودي عملت تعداد سكاني من المصريين والكلاب اللي في الشارع بقى. والله يعني الكلاب بقت موجوده في اي منطقه تلاقي بتاع 20 كلب في المنطقه. انا اختي بتاع صحابه والكلاب وهم بيرد عليها. زمان كان في بلديه بتيجي تلم الكلاب دي يعني بس انا برضو مش مع فكره البلديه. لا انا بيعملوا فيها حاجات تقريبا بره بياخدوا الكلاب دي بيبيعوا الكلاب اللي في الشارع. لا اصل بره في فكره بره مفيش حد هيرمي لحمه في الشارع والجزار مش هيربي الكلب ياكل لحمه ودم ويخليه كده هو بره يعني هياكل ايه؟ مشكلته برضو الكمامه اللي في الشارع دي برضو هتلاقي صندوق الكمامه في الموجود والناس بترمي حواليه. انا مش مع البلديه ومش ضد البلديه بس يلموهم في عربيه ويحطوهم بقى في حته زي مثلا مزارع او كده بس يعني مش يعذبهم بس برضو مش يسيبهم لنا في الشارع. انا بشوفهم بطل عادي. حلو جدا، انتوا رفضتوا حاجتين، يعني اتمنى ان انتوا تفضلوا على مبدأكوا ده وهركز عليهم تاني. اول حاجة اللي بيحصل في الذبح من اخطاء واللي نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، اولا ان الذبح يكون في مكان مخصص ليه، يعني ما يبقاش الدنيا كلها بعد ما نخلص ذبح مليانة دم ومتبهدلة واواوا. ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا نوري الذبيحة السكينة اللي احنا بنذبحها بيها، او نوري باقي الخرفان او غيرها من الحاجات اللي احنا هنذبحها واحنا بنذبح غيرها. يعني احنا بنبقى بنذبح قدام الباقي اللي هيتذبح بعد كده، كل ده حرام. كمان ان احنا تكون السكينة اللي احنا بنذبح بيها حامية جدا علشان ما نعذبش الذبيحة، وده اللي امرنا بيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية اللي انتوا رفضتوها الفن الهابط اللي احنا بقينا نشوفه، وما بقيناش نستمتع بالتلفزيون زي ما كنا بنستمتع قبل كده في الاعياد، يعني ننتهز الفرصة في الاوقات اللي احنا عايزين فيها في العيد في البيت ونشوف مسرحيات جميلة ونشوف افلام جميلة ونستمتع باغاني العيد، اهلا بالعيد وليلة العيد وغيرها من الاغاني الجميلة. انتوا رفضتوا بقى الفن الهابط اللي بقى موجود دلوقتي. ارجو ان انتوا تفضلوا على مبدأكوا. ويا ناس اللي بتقولوا الجمهور عايز كده، لا الجمهور مش عايز كده، احنا عايزين الفن الراقي واللي موجود كتير كتير، لكن محتاج انه تتسلط عليه الاضواء. بحييكوا وبشكركوا، كل سنة وانتوا طيبين، وان شاء الله يا رب ربنا يعيننا على الصيام وصيام يوم عرفة، ويتقبل مننا أدعيتنا ويغفر لينا جميعا بإذن الله مع غروب شمس يوم عرفة مع الحجاج، وربنا يتقبل منهم حجهم ويرجعوا لنا كلهم بالسلامة إن شاء الله. ويا رب إن شاء الله تستمتعوا بالعيد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. يا ليلة العيد أنستينا، ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. يلا نرفرف ويا النسمة ونعلي الضحكة والبسمة، يلا نرفرف ويا النسمة الضحكة والبسمة، خلوا الفرحة عندنا فرحة، غنوا قولوا جانا العيد جانا العيد أهو جانا العيد، خلوا الفرحة عندنا فرحة، غنوا قولوا جانا العيد أهو جانا العيد أهو جانا العيد، باركوا لنا باركوا لنا بالعيد وغنوا لنا، باركوا لنا باركوا لنا بالعيد وحوالينا النور والأفرح داير ما يدور، في قلوبنا وحوالينا النور والأفرح داير ما يدور، وادي العيد بيغني لنا العيد السنة دي، العيد السنة دي أحلى كل الأعياد. أصحابي وصحباتي، خلص لقائنا النهاردة، لكن استنونا يوم الجمعة الجاي ولقاء جديد وفقرات متجددة إن شاء الله تفوز إعجابكم. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم، التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود.